بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه بمناسبة يعني حلول هذه الأيام الشريفة الكريمة الفاضلة، وقرب حلول شهر رمضان المبارك الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، والذي أودع الله سبحانه وتعالى فيه كثيرا من الخيرات والبركات، فهو شهر أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وهو كتاب الله عز وجل الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي جعله الله سبحانه وتعالى نبراسا لعباده يضيء لهم طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. وافترض الله عز وجل فيه الصيام، وهي عبادة من أجل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل، فهي عبادة لا عدل لها كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو شهر فيه القيام أي التراويح التي يجتمع فيها المسلمون في المساجد، يعمرون بيوت الله عز وجل في ساعات من الليل لا يوجد أحد مثلهم على ظهر الأرض يفعل مثل فعلهم ويصنع مثل صنيعهم، فهم إضاءات يعني في هذه الحياة الدنيا، يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويمتعون آذانهم بسماع كلام الله عز وجل. وهو شهر الجود والكرم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك هذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر فيه العمرة تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا كان في رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهو شهر فيه الاعتكاف، وهو العكوف والمكوث في المساجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، والانقطاع عن الدنيا والخلوة بالله سبحانه وتعالى لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من الطاعات التي ينفرد بها الإنسان عن الناس حين يكون له خباء في المسجد يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، منقطعا عن الحياة الدنيا في أيام يخلو فيها بالله عز وجل. وفيه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فالله سبحانه وتعالى يطهر الصائم من اللغو والرفث أي من النقص في صيامه، وذلك بزكاة الفطر التي يخرجها في آخر رمضان. ولكن هذه العبادات ليست هي كل شيء في رمضان، بل رمضان شهر يظهر فيه وحدة المسلمين حين يصومون معا في مشارق الأرض ومغاربها، فكل المسلمين في كل بلاد الدنيا الذين يعني اتحدت يعني مطالعهم أو أنهم يشتركون في جزء من الليل يصومون بمجرد رؤية الهلال، كما جاء الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا أيها المسلمون جميعا لرؤية الهلال وأفطروا جميعا. وفيه يعني أن المسلمين جميعا يأكلون في ميعاد واحد ويمسكون في ميعاد واحد، فهم يفطرون عند غروب الشمس ويمسكون عند طلوع الفجر، يعني وهذا فيه نوع من الوحدة بلا شك، وإظهار هذه الوحدة التي تبين أن هناك ما يجمع المسلمين فيجمعهم رب واحد وكتاب واحد ورسول واحد وقبلة واحدة وموقف واحد يوم عرفة وصيام واحد في شهر رمضان. فهناك أشياء كثيرة تجمع يعني أهل الإسلام، يعني إذا انتفت عنهم نزغت الشياطين. وهذا الشهر كذلك فيه معاني الانتصار، إذ أن المسلم يحقق الانتصار في كل وقت وآن في شهر رمضان. فالناس ربما يتساءلون في شهر رمضان، لقد كان رمضان في الماضي نحقق فيه انتصارات على الأعداء، فما بالنا اليوم لا يحدث هذا الانتصار. الذين يقولون مثل هذا الكلام إنما يتحدثون عن الانتصارات العسكرية فقط، لكن كل المسلمين في رمضان يحققون انتصارات، والانتصار الأسمى والأكبر هو أن ينتصر الإنسان على شهوته، وينتصر الإنسان على هواه، وينتصر الشيطان على شيطانه، وينتصر الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء. وهذا يحدث بالصيام، فإن الصائم يغلب محاب الله عز وجل على محاب نفسه، يغلب محاب الله على محاب نفسه، وهو يتحكم في هواه إذ يطوع هواه لموافقة شرع الله سبحانه وتعالى، فحين يأمره الله عز وجل بالإمساك يمسك، وحين يأمره الله عز وجل بالإفطار يفطر. فهذا فيه يعني تحكم في الهوى، وفيه غلبة للشيطان، إذ أن الشيطان يصفد ويسلسل في شهر رمضان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويصفد مردة الشيطان، أي في شهر رمضان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان ويصفد مردة الشيطان، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. فهذا فيه انتصار على الشيطان، وفيه انتصار على النفس الأمارة بالسوء، وفيه انتصار على الهوى. ولذلك لهذا المعنى كانت الانتصارات العسكرية التي حققها المسلمون عبر الزمان كله من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كان السبب فيه أن النصر بالنسبة للمسلمين والتمكين مرتبط بقضية الإيمان والتقوى، مرتبط بقضية الإيمان والتقوى. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن التمكين في الأرض مرتبط بالإيمان والعمل الصالح. والصيام في شهر رمضان ترتفع به معدلات التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في القرآن كلها ليست للترجي، أي لعل في القرآن للتحقيق وليست للترجي، أي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليتحقق لكم التقوى. فإذا تحققت معاني التقوى فإن هذا يؤدي إلى تحقق النصر على النفس، وتحقق النصر كذلك على العدو الخارجي. وكذلك الصيام بلا شك له أثر بالغ، إذا الإنسان استطاع أن يهزم ويقهر عدوه الداخلي فإنه يستطيع أن ينطلق إلى العدو الخارجي. أما إذا كان عدوه الداخلي منتصر عليه فلا يمكن أن يحقق نصرا على العدو الخارجي، لأن القلعة تقتحم من داخلها، القلعة القوية تقتحم من داخلها. فإذا كانت القلعة محصنة تحصينا شديدا لكن العدو في داخلها، فلا تنفعها التحصينات، مهما كان عدد الجند، مهما كان عدد العسكر، مهما كان يعني عدد السلاح والعتاد وقوة الجيش، فلا ينفعها شيئا إذا كان العدو في داخل القلعة. ولذلك الإنسان إذا كان عدوه في داخله قاهره ومنتصر عليه فإنه لا يستطيع أن يحقق انتصارا على العدو الخارجي، وإنما الذي يؤدي إلى الانتصار على العدو الخارجي هو قهر العدو الداخلي والانتصار عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه. أي إذا لم يجاهد نفسه وهواه لا يستطيع أن يتحكم في خلجاته، في حركاته، في أقواله ضد العدو الخارجي، وبالتالي قد يشكل ذلك هزيمة للجيش. فالمسلمون حققوا انتصارات باهرة وهي عديدة جدا عبر الزمان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في شهر رمضان. وكان يعني هذا حديث اليوم، وهو الانتصارات التي تحققت في شهر رمضان. أول هذه الانتصارات كان نصر بدر، وهي بدر الكبرى، وهي بداية الفتوح، بداية البهجة، بداية الفرحة، بداية السرور، بداية الحبور، بداية التمكين، بداية ظهور قوة للمسلمين، وبداية يعني للانطلاق من القاعدة القوية من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق الانتشار، انتشار الإسلام في العالم كله. وذلك أن قريشا آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذت الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الكفار في قريش أخذوا أموال المسلمين وأخذوا ديارهم، ويعني أخذوا الأموال وأخذوا التجارة وأخذوا الديار. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء أبي سفيان من الشام بتجارة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه فيأخذ ما كان معه من التجارة حتى يعوض المسلمين ما أخذ منهم في مكة، ما أخذ منهم في مكة. فلما علم أبو سفيان بذلك سحل، أي أخذ الطريق الساحلي، وهو الطريق الذي يسير على ساحل البحر الأحمر ولا يمر بالمدينة. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدركه على الساحل، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الساحل. فعلم أن أبو سفيان يعني تخطى أن يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش قد علمت بذلك، فخرجت بعيرها ونفيرها وحدها وحديدها، ودفعت فلذات أكبادها تريد أن يعني تنقذ التجارة أولا، ثم يعني تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خرج الكفار وكان عددهم يومئذ أكثر من 1000، أي 1300، كانوا 1300 من المقاتلين الكفار الذين خرجوا، وفيهم أكابر القوم، وكان فيهم أكابر القوم، كان فيهم الحكم بن هشام وهو أبو جهل، وكان فيهم أمية بن خلف وغيرهم من أكابر قريش. فخروج الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، وقاتل في سبيل الله، ويعني دخل في عدد الصحابة الذين كرمه الله سبحانه وتعالى بأن رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة أجمعين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم فكان لابد من حدوث هذا اللقاء، وإلا لو تراجع النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلون إلى المدينة، وسيكون هذا فيه نوع من الهزيمة المعنوية، حتى يعني لو لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لو وصلوا إلى حدود المدينة يكون هناك نوع من الهزيمة المعنوية. تعرفون أنه في المدينة كان هناك متربصين أيضا من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان اليهود يهود بني قريظة وبني النضير ويهود بني قينقاع، وكانوا أيضا متربصين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من هذا اللقاء لإعلاء كلمة الله ولإظهار قوة المسلمين ولتأديب هؤلاء جميعا، تأديب هذه الحشرات القاتلة المؤذية التي تحاول أن تقضي على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عدد المسلمين في هذه المعركة كان 314 من المقاتلين. الكفار يعني بقيادة أبي سفيان بن حرب كان معهم 600 درع، وكان معهم 100 فرس وأعداد كبيرة من الخيل. كانوا يذبحون في كل يوم أكثر من 10 من الإبل، والمسلمون في هذا كانوا 1300، منهم 83 من المهاجرين، والباقي كانوا من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر الأنصار في هذه المعركة، لأن الأنصار اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بمنى أنه إذا جاء إليهم أنهم ينصرونه ويمنعونه في ديارهم، أما خارج ديارهم فلم يشترطوا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني يتحدث عن المعركة وعن القتال وعن ملاقاة العدو وكذا، فقام المهاجرون فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو كبير يعني الأنصار، فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، سر على بركة الله، والذي نفسي بيده لو خط البحر لخضناه، سر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، فدخل سقيفته وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. العصابة هي الجماعة من الناس، ويقصد بهم الموحدين. هؤلاء لم يكن هناك موحدا على وجه الأرض غير أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هون عليك. حدثت المعركة ودارت المعركة وتنزلت الملائكة، وكانت حربا فاصلة. شهد الملائكة هذه المعركة. الملائكة بلا شك قذفوا في قلوب الذين كفروا الرعب، هل الملائكة قتلت أحدا في هذه المعركة أو لم تقتل؟ هذا الأمر لا يمكن الحكم به، لكن الملائكة شاركت في هذه المعركة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وهذا كان أمر الله عز وجل للملائكة، بأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، وأن الملائكة يعني ساهمت في هذه المعركة مساهمة عظيمة جدا، أولا تثبيت المؤمنين، ثانيا إلقاء الرعب في قلوب الكفار. فاستطاع المسلمون في هذه المعركة أن يحققوا انتصارا باهرا، فقتل في هذه المعركة 70 من المشركين، 70 من المشركين، وقتل وأسر في هذه المعركة أيضا 70، كان يعني من أكابر الذين قتلوا في هذه المعركة كان أمية ابن خلف وأبو جهل الحكم ابن هشام وعقبة ابن معيط، وكانوا أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا في هذه المعركة. وهذه المعركة كان فيها يعني من الأمور التي ظهرت في هذا الوقت أنس ابن النضر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس يحثهم على القتال، ويبين لهم أنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقاتل إنسان فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. فقال أنس ابن النضر: بخ ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني فأدخل الجنة. وكان في يده تمرات فألقاها، فقال: إن حييت حتى آكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل. قاتل أنس رضي الله عنه فقتل في هذه المعركة. استشهد أنس في هذه المعركة رضي الله عنه. الذين قتل يعني هذا أبو جهل الحكم ابن هشام الذي كان من أشد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمرو بن الجموح وصبي آخر، وهذا يحكيه أبو عبيدة أو يحكيه يعني طلحة أظن ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: بينما أنا في الصف وجدت عن يميني صبي وعن يساري صبي، فقلت: لم أجد إلا هذا المكان، يعني أن أقف بين صبيين، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما شأنك به؟ قال: لقد سمعت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته ما فارق ظله ظلي حتى أقتله، فما لبثت أن غمزني الآخر. فقال: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما شأنك به؟ فقال مثل ما قال الأول: والذي نفسي بيده لو رأيته ما فارق ظله ظلي حتى أقتله، فإنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هما كذلك إذ مر أبو جهل في الناس فقلت: هذا صاحبكما، فانقض عليه فقتله، فانقض عليه فقتله. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيين صغيرين كلاهما يدعي أنه قتله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاهما يقول: أنا قتلت أبا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقال: كلاكما قتله. ثم أعطى سلبه لعبد الله بن عمرو الجموح، لأن الآخر قتل في هذه المعركة، الصبي الآخر قتل في هذه المعركة. هذه المعركة بيّن الله سبحانه وتعالى أنها كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. عدد المشركين عدد كبير، 1300، المسلمون 300، أي أكثر من 4 أضعاف المسلمين. المسلمون لم يكونوا قد تجهزوا لقتال، يعني خرجوا لملاقاة العير وأخذ الغنائم التي فيها. المشركون خرجوا متجهزين لقتال ودفعوا بكل ما يملكون، دفعوا في هذه المعركة بكل ما يملكون. إذن الانتصار المسلمون في هذه المعركة بلا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نريد أن نعتبر نحن من هذا الأمر، نعتبر أن الغزو كان في رمضان، نعتبر أن النصر لأهل الإيمان وليس بالعدد ولا بالعدة ولا بكذا وكذا، نعتبر أن الله لا يضيع أولياءه ولا حزبه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصرهم، نعتبر بالعلاقة بين المسلمين وبين الملائكة، بين المؤمنين وبين الملائكة، بلا شك عبادة وطيدة، لأن الملائكة يحبون أهل الإيمان لأن الله يحبهم. تعرفون أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلان، فينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فبلا شك أن الملائكة يحبون أهل الإيمان، يحبون أهل الإيمان، وبلا شك أنهم يدافعون ويشاركون بأمر الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن أهل الإيمان. فهذه كانت المعركة الأولى التي انتصر فيها المسلمون، بلا شك كانت باكورة الانتصارات، باكورة ظهور قوة للمسلمين، فكان يعني أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصرف في الأسرى بعد ذلك، يعني حسب ما أشار عليه بعض أصحابه، وإن كان الله سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك، لأنه يعني طلب الفدية فيهم، يعني في هؤلاء المشركين، فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وأشار عليه بعض المسلمين أن يقتل هؤلاء المشركين، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا، وكان عمر رضي الله عنه وسعد بن معاذ أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسرى حتى يضعفون قوة العدو. وهذا الرأي أيده القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذا كان فيه إضعاف لقوة المشركين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما رأى الكثير من أصحابه أنه يفديهم، ففداهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان فيهم يعني زوج زينب رضي الله عنها، وكان أسر في هذه المعركة، فكان مطلوب منه فدية لكي يفدي نفسه، فأرسلت زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قلادة كانت أمها قد أهدتها إياها، يعني في زواجها، يعني هدية من خديجة رضي الله عنها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني رق لحالها فأطلق أسيرها، فأطلق أسيرها ورد عليها القلادة رضي الله عنها. هذا كان، هذه كانت الغزوة الأولى. هناك غزوات ربما يعني لم ينتشر أنها في رمضان، لكن هو كان هناك إعداد لها في رمضان أو بدايتها كانت في رمضان أو غير ذلك، مثل غزوة الخندق. غزوة الخندق بدأ التجهيز للخندق في شهر رمضان، أن اليهود يعني أرادوا تجميع القوى كلها، قوى الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، فنادوا في القبائل الكافرة ومن قبائل العرب أن يأتوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم بأن يقاتلوا معهم إذا جاءوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل المنافقون في المعركة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أكثر من 10,000 مقاتل في هذه المعركة، في معركة الخندق، وكان عدد المسلمين من 600 إلى 1,000، وكان ذلك في بدايات شهر رمضان بدأ المسلمون حفر الخندق. وإن كانت المعركة لم تتم في رمضان، إلا كان بدايات ذلك كان في شهر رمضان من حفر الخندق، لأن الخندق استغرق وقت طويل ليمنعوا، يعني جعلوا جبل سلع في خلفهم وأحاطوا أنفسهم بهذا الخندق، لا تستطيع الخيول القفز على الخندق ولا المقاتلين، فكان في نوع من الحماية. وانتصر المسلمون في هذه المعركة، نصرهم الله عز وجل بالريح في هذه المعركة، سلط الله عز وجل عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وحثت الرمال في وجوههم وأكفأت قدورهم ففروا من المعركة. وقال ربنا سبحانه وتعالى في هذا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم، وهم بني قريظة، يهود بني قريظة الذين ظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فهذا كان بلا شك نصر على المشركين، ثم انتصار بعد ذلك على يهود بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قتل من يهود بني قريظة 700 مقاتل، 700 مقاتل، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم سبى النساء والأطفال، وأخذ العدة الحرب التي كانت عندهم، وأخذ ديارهم وأموالهم وكل شيء، وقتل المقاتلين منهم كل من نبتت له عانة أو بلغ سن 15 من عمره قتل فيها، وكانوا 700 مقاتل من اليهود قتلوا في هذه المعركة بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، أنهم ارتضوا اليهود يعني أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ وكان أصيب في ذراعه، فجاء رضي الله عنه على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال معاذ: يعني أمن هنا يرضى بحكمي؟ يعني اليهود. قالوا: نعم. قال: ومن هنا يرضى بحكمي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر إليه إجلالا له، إنما إشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أرى أن يقتل كل المقاتلة، أن يقتل كل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تغنم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فجيء بهم فقتلوا في هذه المعركة، وكان فيهم يعني حيي بن أخطب رأس اليهود، كان فيهم حيي بن أخطب رأس اليهود، وهو رأس الأفعى، وهو والد صفية رضي الله عنه، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت أسرت رضي الله عنها، وكانت في سهم رجل من المسلمين، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يحب إذلال رجل عزيز في قومه، لا يحب إذلال رجل عزيز في قومه أو إنسان عزيز في قومه. فهي جاءت تطلب من النواكة تعرف هذا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يساعدها في أن تتحرر من الرق، في أن تتحرر من الرق، وكانت أسلمت رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك في خير من هذا؟ فقالت: بلى. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقة. أيضا من الغزوات التي تمت في شهر رمضان كانت يعني ما يسمى بفتح الفتوح، ما يسمى بفتح الفتوح، وكان هذا في فتح مكة، وكان هذا في فتح مكة. طبعا الحديبية كانت في العام الخامس من الهجرة النبوية الشريفة، وفتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة النبوية الشريفة، وغزوة بدر كانت في العام الثاني من الهجرة النبوية الشريفة. ففتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة النبوية الشريفة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صالح قريش في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج إلى العمرة في العام السادس من الهجرة النبوية الشريفة، فالمشركون وقفوا له عند حدود الحرم، عند حدود الحرم، عند منطقة تسمى الحديبية، الآن تسمى الشميسي للقادم من طريق جدة. هذه المنطقة هي منطقة الحديبية، وهي أول حدود الحرم، فوقفوا عند هذه المنطقة يعني المشركين، ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم، وحدثت يعني حدث صلح الحديبية، واشترط المشركين فيه اشتراطات، أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده، ومن جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا لا يردونه، وأنهم يضعون الحرب 10 سنين، إن لا يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين حرب يعني لمدة 10 سنوات. كان هذا أهم بنود الاتفاق، وعلى أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العام ويعتمر العام الثاني، حتى لا تتحدث العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر رغم أنف قريش. فأراد أن يكون له، أراد الكفار أن يكون لهم يعني سمعة وتبقى سمعتهم هي هي، فردوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح الهدي وفي عند حدود الحرم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلما أحصروا ذبحوا الهدي وحلقوا رؤوسهم وتحللوا من عمرتهم ورجعوا إلى المدينة، رجعوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في العام السابع من الهجرة حدث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، ثم يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة اللي هي تسمى بعمرة القضاء في شهر ذي القعدة من العام السابع من الهجرة النبوية الشريفة، من الهجرة النبوية الشريفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له حلفاء في حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك كفار تحالفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. كان هناك قبيلتين، بكر وخزاعة، قبيلة حالفت قريش وقبيلة حالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لبثت قريش، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن قريش لا تصبر، وأنها لابد أن تقع في خطأ تقطع الهدنة، تقطع ليه الهدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط كل ما اشترطوه وافق عليه، وهو يعرف أنهم يرجعون إيه؟ يرجعون عنه، وذلك أنه كانوا اشترطوا أن من يأتي مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المسلم الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون فيردهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يرجعون إلى قومهم، وإنما يرجعون إلى ساحل البحر الأحمر، فتكونت مجموعة من المسلمين لم تذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له سيطرة عليه في هذا الوقت، وأخذوا كل تجارة تمر لقريش يأخذونها، تجارة من الشام لمكة يأخذونها، تجارة من مكة إلى الشام يأخذونها. فجاء الكفار من قريش قالوا يا رسول الله، أو قال يا محمد، نحن نتنازل عن هذا الشرط، خذ هؤلاء الجماعة من الناس من على الساحل، وإحنا متنازلين عشان يأتيك مسلما خذه لا نريده. فهم تنازلوا عنه، وكان يعرف أن مدة 10 سنوات أن قريش لن تصبر على هذا وستنقض العهد. فهي أيدت هذه القبيلة التي كانت متحالفة معها على القبيلة التي كانت متحالفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت القبيلة هجموا عليهم، قتلوا منهم، أخذوا أموالهم، سبوا النساء، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يساعدهم، وكانوا كفار لكن في تحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أجيبكم إلى هذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. أبو سفيان عرف إنه أنهم ارتكبوا خطأ عظيما بهذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخفف من هذا ويتأسف ويعتذر عن هذا الخطأ الذي وقع منهم بالإغارة على القبيلة المتحالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد لذلك صدى، فعلم أن هناك أمر يدبره المسلمون لهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما إذا أراد الغزو كان يحدث الناس بهذا الغزو لكي يعرفوا الحجم المعركة والمسير اللي هيسيرونه. ففي فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ورى بهذا، أرسل سرية في اتجاه لكي يلفت أنظار الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى هذا الاتجاه. هذه السرية سنتحدث عنها عندما نتحدث عن السرايا كذلك التي كانت في رمضان. فأرسل السرية دي في اتجاه لكي يلفت أنظار الناس، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في 10,000 مقاتل، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وأتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد منزلة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، من يجدونه خلاف هذا سيقتلونه. والله سبحانه وتعالى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم الحرم هذه الساعة، ساعة أحلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مثل ما يسمى حظر حظر التجول، كل واحد يدخل بيته ويقفل عليه، اللي هيدخل بيت أبو سفيان ويقفل عليه، أو هيدخل مسجد الحرام ما يتحركش، ده هيبقى آمن، أي حد هيلاقوه بعد كده سيقتلونه. فإذا هذا يقلل الاحتكاك ويقلل المعركة، بدل ما يحصل هرج أو اللي هيبقى الناس في الطرقات والشوارع وبعدين يحدث أن المسلمين يقتلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلل إيه هذا، فدخلوا بيوتهم، دخلوا بيت أبو سفيان، دخلوا المسجد الحرام، صارت الطرقات والشوارع خالية من الناس، فدخل المسلمون مكة وهدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكان دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ووجد أنهم رسموا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم طمس الرسوم وقال كذبوا، والله ما استقسم بالأزلام، والله ما استقسم بالأزلام. ثم يعني فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وطهرت من الأصنام، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني استوثق من الأمن في مكة، وصارت مكة من هذا اليوم دار إسلام، وستبقى دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستبقى مكة دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مكة أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب بلاد الله إلينا. كانت يعني تحت وطأة هؤلاء الكفار، فحررها النبي صلى الله عليه وسلم من براثن هؤلاء الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع المشركين فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شهد به القاصي والداني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا في الأرض، ولم يكن منتقما، ولا آخذا بالثأر وغير ذلك مما عليه المقاتلين من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما اجتمعوا عليه أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أطلق أسارى بدر ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، كان أخذ من عثمان بن أبي طلحة أخذوا منه المفتاح، أي مفتاح الكعبة، وكان فيهم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاده إليهم، يعني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم المرحمة، كما قال بعض الصحابة اليوم يوم الملحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، ملحمة يعني القتال وغير ذلك. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال فصعد فوق الكعبة وأذن بلال أول أذان في مكة، أول أذان في مكة أذنه بلال فوق الكعبة رضي الله عنه. وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دماء 9 نفر من أكابر المجرمين، وأمر بقتلهم إن وجدوا تحت أستار الكعبة، وإن وجدوا حتى وهم متعلقين بأستار الكعبة، لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وعكرمة فر من مكة ولم يرجع إليها بعد إلا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فأسلم حسن إسلامه وكفر عن ذلك، يعني في كل الغزوات التي غزاها كان مقاتلا شريفا رضي الله عنه، بذل قصارى جهده في إعزاز دين الله عز وجل والانتصار للحق، وجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا يوم اليرموك. وذلك أن نكر على الكفار، أولا وقف يخطف في الناس، المسلمين كانوا يوم اليرموك 40,000 والروم كانوا 400,000، المعركة كانت شديدة وعصيبة وليست بسهلة، فوقف عكرمة قال من يبايعني على الموت، بايعه 70 من الصحابة أو من المقاتلين في هذا اليوم بايعوه على الموت، فكر شديد على الكفار ودخل في أواسط صفوفهم، فقال خالد ارجع يا عكرمة، خشي عليه من القتل، فقال ارجع يا عكرمة، فقال دعك عني لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد لم أشهدها، وكنت أنا أقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف من هؤلاء العلوج. العلج هو الرجل القوي، ويطلق على الكفار في الغالب، كلمة العلج تطلق على الرجل الكافر، يعني هو زي الحيطة زي الفلق كده زي التور، فيسمى بالعلج بالجيم يعني. فقال يعني أخاف من هؤلاء العلوج، فقاتل حتى استشهد رضي الله عنه مكفرا عن الأيام الخوالي التي حارب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة، وفيها إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بتحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا من يعرفها، يعني اللقطة ما يوجد في الأرض، يعني سواء مال أو ذهب أو شيء من هذا، إنسان واقع منه شيء فيلتقطه الآخر، هذا لا يجوز في مكة إلا لمن ينشدها يعني يعرفها. وخاف الأنصار من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في مكة بعد أن فتحت صارت دار إسلام، أن يتركهم ويرجع لأهله ويمكث في مكة، خاف الأنصار من هذا، وكانوا عاهدوه على أن يبقى معهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا أعيش معكم حتى الموت. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في غزوة حنين، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الناس ولم يعطي الأنصار يعني من هذه الغناء الأنفال التي نفلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى كبار قريش في هذه المعركة، فوجدوا في أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تقولوا أتيتنا طريضا فأويناك، وقويا وضعيفا فقويناك، ومخذولا فنصرناك، فقالوا لا والله يا رسول الله، قال ألا ترضون أن يرجع الناس بالعير وترجعون برسول الله؟ ناس تأخذ المال والمتاع. فقالوا رضينا يا رسول الله، فرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المحيا محياكم والممات مماتكم، وحقق لهم وأوفى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أن عاش معهم حتى مات ودفن في المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء من أهل مكة على السمع والطاعة، وأقام بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى ويكسر الأصنام. وبهذا الفتح حصل خير كثير للمسلمين، فيها أعز الله الإسلام وأهله، ودحر الله عز وجل الكفر وأصحابه، وبه استنفذ أو استنقذ مكة من الشرك، واستنقذ البيت العتيق من أيدي الكفار والمشركين، وبه دخل الناس في دين الله أفواجا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه كانت الغزوة الثالثة في مكة. أما الرابعة فكانت في تبوك، وكان هذه الغزوة بداية أيضا، كما كل غزوة فيها لها طعم ولها مذاق. الأولى بدر لها طعم الباكورة وأول النصر وأول الفرحة، وزي اللي بيرزق بولد، أول ولد له يرزق به كله فرحة غامرة بهذا الولد. وأما فتح مكة فكان فتح الفتوح، أما تبوك فكانت انطلاق إلى العالمية، كانت انطلاق إلى العالمية. هنخرج من حدود الجزيرة، هنخرج من حدود العرب. احنا كنا دعوتنا بندعو الناس قبائل العرب الموجودين، اقصى حاجة وصلنا دعينا اهل اليمن، البحرين، عمان، كل ده في جزيرة العرب. غزوة تبوك كانت انطلاق الى العالمية، ان احنا هننتقل الى غزو الروم. الى غزو ليه؟ الى غزو الروم، الى دخول الى افاق جديدة، انطلاق الى العالمية، ان الاسلام لم يأتي للعرب فقط، وانما جاء للعرب و العجم. نحن سنغزو العالم كله، سننشر دين الله عز وجل في أرجاء المعمورة كلها. فكان هذه بداية إلى العالمية، وذلك في العام 9 من الهجرة النبوية الشريفة. وكان تبوك على بعد ما يقرب من المدينة 700 كيلومتر، تبوك تبعد عن المدينة تقريبا 700 كيلومتر. الناس اللي سافروا بالبر يعرفوا المسافة بين تبوك وبين المدينة قد إيه. المسافر بأوتوبيس بيمشي 130 كيلو 140 كيلو قد إيه، بيعاني 8 ساعات 10 ساعات إلى أن يصل إلى المدينة، إلى أن يصل إلى المدينة. فطبعا على الأرجل سيمشون ويركبون، والمسافة بعيدة. كان في الصيف، التبوك كانت في الصيف، كانوا صائمين، كانوا في رمضان طبعا، ولذلك المحتاج تمويل كبير جدا، الجيش محتاج تمويل كبير. عشان كده سمي ايه؟ جيش العسرة، سمي جيش العسرة. الصحابة شاركوا فيه مشاركة عظيمة جدا. أبو بكر جاء بكل ماله، عمر جاء بنصف ماله، عثمان رضي الله عنه يعني 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. المسلمون جاءوا بكل ما عندهم، بذلوا بذل عظيم جدا في إعداد هذا الجيش. الذين لا يستطيعون يعني بكوا وفاضت أعينهم من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عندهم يعني شيء ينفقونه، ما عندهم شيء يركبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه. في جنود متطوعين جايين بس معهمش عدة الحرب، معهوش عدة الحرب، معهوش فرس، معهوش سلاح، فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش حاجة أدها لكم تركبوها أو سلاح دولكم تقتلوا به. تولى وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في يعني وصل إلى تبوك وعسكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. الروم انسحبوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها مدة طويلة ينتظر الروم، فلم يأتي أحد، لم تحدث معركة، لكن المسلمون انتصروا في هذه المعركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك كان الروم انسحبوا من تبوك، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة في تبوك ينتظر الروم فلم يأتوا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكانت هذه هي الغزوة الرابعة، وده كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك في العام الثالث عشر من الهجرة، في العام الرابع عشر من الهجرة النبوية الشريفة، وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقعت أيضا وقعة بين المسلمين وبين الفرس. وذلك في يوم الرابع عشر من رمضان سنة 14 من الهجرة النبوية الشريفة، وقعت معركة تسمى بمعركة البويب، معركة تسمى بمعركة البويب، وتسمى هذه المعركة يرموك فارس. إن اليرموك أصلا كانت مع الروم، اليرموك كانت مع الروم، هذه المعركة تسمى يرموك فارس، أي كمثل يرموك اللي مثل يرموك الروم، لكن الثانية تسمى يرموك لأنها كانت في مدينة اليرموك، لأنها كانت في مدينة اليرموك، فمدينة اليرموك ناحية الأردن، فكانت المعركة مع الروم في اليرموك. فهذه المعركة وهي معركة البويب تسمى يرموك فارس. ومعركة البويب، البويب دي مكان قريب من الكوفة في العراق، مكان قريب من الكوفة في العراق. وكان قائد المسلمين في هذه المعركة المثنى ابن حارثة، وقائد الفرس كان مهران الهمداني، وكان بينهما نهر الفرات، يعني بين الجيش المسلم والجيش المثنى ابن حارثة وبين الجيش الكافر اللي هو على رأسه مهران الهمداني، كان بينهم نهر الفرات. فأرسل مهران الهمداني إلى المثنى ابن حارثة: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فقال المثنى: بل اعبروا إلينا، بل عبروا إلينا. فعبر جيش الفرس إلى المسلمين، فتمكن المسلمون من هزيمة الفرس في هذه المعركة، وقتل مهران الهمداني، وقتل قائد الفرس في هذه المعركة مهران الهمداني. تمكن أحد المسلمين من قتل مهران، فخارت صفوف الفرس وولوا هاربين، ولحقهم المثنى على الجسر. هم كانوا يعدوا الجسر اللي على نهر الفرات يرجعوا تاني، فلحقهم المثنى على الجسر، وقتل منهم أعدادا ضخمة قدرها البعض بمئة ألف، قتل أكثر من مئة ألف من الفرس. وسميت بيوم الأعشار لأنه وجد في هذه المعركة مئة رجل من المسلمين، كل واحد فيهم قتل عشرة، فسمي المعركة سميت يوم الأعشار، يعني وجدوا 100 من المسلمين كل واحد قتل 10، كل واحد قتل 10، فسمي يوم الأعشار، يوم الأعشار. وكانت البويب أول وأهم معركة فاصلة بين المسلمين والفرس، وهي لا تقل أهمية عن معركة اليرموك بالشام. المثنى بن حارثة تبع الفرس على الجسر، لكنه ندم بعد ذلك وخطب الناس وقال لهم رغم أنه منتصر وكذا، قال: أنا أخطأت أنني تبعتهم على الجسر، وندم على أنه قتلهم وهم بيهربوا. ودي شهامة الجندي المسلم. الجندي المسلم له طبيعة أخرى عن الجنود، يعني أولا هو كرار ليس فرار، ثانيا شريف، يعني لا يقاتل إلا في المواجهة، أما الفار فهو يعني لا يقتله، لا يقتل إلا عند المواجهة. وكان خالد رضي الله عنه عندما يقاتل الجيش يفتح لهم طريق للهروب، يفتح لجيش العدو طريق يهرب منه علشان يقل الصدام، وما بيبقاش عند الجيش العدو، يعني أنت لما تحاصر واحد ومش لاقي مهرب يبقى ما قدموش إلا أنه يقتلك، لكن لما يجد طريق يهرب منه ممكن يهرب، فيقلل الضغط عليك، يقلل الضغط على. لكن المثنى كان اجتهد في هذا رضي الله عنه، وتبع الفرس على الجسر وقتل منهم أعداد كبيرة، ويقال أنه قتل في هذه المعركة 100,000 من الفرس. هذا كان في السنة 14 من الهجرة النبوية الشريفة. في سنة 31 من الهجرة النبوية الشريفة، وفي عهد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حدثت معركة أخرى مع الفرس. المعركة الأولى كانت المعركة بالبداية، المعركة اللي كانت في سنة 31 كانت المعركة النهائية مع الفرس، وقضي على الفرس تماما، وكانت مع الساسانيين، كانت مع الساسانيين من الفرس. وكان يزدجرد كان قتل، وكان آخر ملوك الفرس، فقتل يزدجرد. فحدثت المعركة دي اللي هي في سنة 31، وكانت في شهر رمضان، وكانت يعني في يوم 23 من شهر رمضان في العام 31، في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانتصر المسلمون على الساسانيين بعد مقتل قائدهم يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس، انتهت بذلك دولة الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. خلاص لن تقوم للفرس قائمة، لن تقوم للفرس قائمة، انتهت دولة الفرس في هذه المعركة، ولن تقوم لها قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. مش هتقوم للفرس قائمة مرة ثانية. فهذه كانت المعركة اللي هي كانت سنة 31. في سنة 92 من الهجرة النبوية الشريفة، وفي 28 من شهر رمضان، وفي 28 من شهر رمضان في سنة 92 من الهجرة النبوية الشريفة، وقعت المعركة الحاسمة بين المسلمين وجيوش القوط في أسبانيا. وذلك أن موسى بن نصير رضي الله عنه كان قائد المسلمين في منطقة المغرب العربي في عهد الوليد بن عبد الملك. وكان موسى بن نصير هذا المقاتل اللي تعرفون عنه أنه مقاتل شجاع، استطاع فتح بلاد المغرب، واستطاع فتح بلاد الأندلس، ووصل إلى نهر اللوار في فرنسا، وعلى بعد أميال من باريس. كان عمره 70 سنة كان بيقاتل، وكان تخطى 70 سنة موسى ابن نصير رحمه الله. كان موسى ابن نصير جعل في مدينة طنجة اللي هي موجودة في المغرب، تبقى على الساحل بتاعنا احنا المغربي، كان في طنجة كان جعل طارق بن زياد هذا المقاتل البربري، بربري يعني مش همجي، بربري يعني كان من البربر، كان من قومية البربر، وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله، وكان جعله أمير على طنجة. فحدث أن أحد ملوك الفرنجة في البر الآخر استنصر بطارق بن زياد، استنصر بأنه هو يجي قاتل معاه ضد ملك آخر من الفرنجة، اعتدى عليه، فأرسل إلى موسى بن نصير يستشيره، فأشار إليه أن هو يساعده. فدخل طارق بن زياد فانتصر على الملك اللي هو ملك الفرنجة الآخر. ثم بدأ طارق بن زياد فتحت شهيته، فأحرق السفن، وقال الناس: البحر أمامكم، العدو أمامكم، البحر خلفكم، يعني ليس أمامهم إلا القتال. طارق بن زياد معاه كام من المقاتلين؟ 3,000. 3,000 كانت المعركة هذه الأولى، وهي التي انتصر فيها طارق بن زياد يعني على الفرنجة، على ملك القوط. القوط دول هم كانوا يعني المستعمرين لأندلسيا، كانت البلاد تسمى واندلوسيا، العرب سموها الايه؟ الاندلس. العرب سموها الاندلس وكانت تدعى واندلوسيا، وكان القط هم اللي حاكمين واندلوسيا. فانتصر على القوط المسيطرين على بلاد الأندلس، وانتهت المعركة باندحار القوط وانتصار المسلمين، وكان جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد وجيش القوط الأسباني بقيادة روزريق، وتم فتح شاذونة وقرمونة وإشبيلية وماردة وطليطلة في هذا في هذه المعركة. طارق بن زياد فتحت شهيته فأخذ يتوغل في بلاد الأندلس، في حتى فتح أسبانيا كلها وفتح البرتغال، وأدركه موسى بن نصير. أما كان بيرسل الغنائم، موسى بن نصير تعجب، يعني عدد الجيش قليل كيف يحقق هذه الانتصارات؟ فجاء وقتل معه حتى دخلوا فرنسا، ووصلنا إلى نهر اللوار وعلى بعد أميال من باريس. طبعا وقعت موقعة تانية اللي هي بلاط الشهداء، اللي هي قتل فيها شهيد هذه المعركة البطل القائد عبد الرحمن الغافقي في سنة 114 من الهجرة النبوية الشريفة، وكانت في شهر رمضان أيضا، وتوقف الفتح الإسلامي. المسلمون انتصروا وكادوا يدخلوا باريس، ويعني الله أراد شيئا، يعني احنا لو دخلنا باريس في هذه المعركة كنا قضينا على أوروبا كلها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر. بعد انتصار المسلمين وجمعوا الغنائم كلها وحملوها ولم يفرطوا فيها، يعني الجنود كر عليهم العدو وهم مثقلين بالغنائم، فحدث يعني في هذه المعركة حدثت نكسة للجيش المسلم وهزم فيها، وقتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، كان بطل عظيم جدا من أبطال المسلمين، سطر في التاريخ، يعني سطر تاريخا، لأن الإنسان مش بالأيام اللي بيعيشها الطويلة، هي بتبقى لحظات في حياته سطر فيها بأحرف من ذهب تاريخا خالدا له، رحم الله عبد الرحمن الغافقي. أذن تفضل. في اليوم الأول من رمضان في العام 20 من الهجرة النبوية الشريفة، حاصر عمرو بن العاص رضي الله عنه حصن بابليون، وذلك في فتح مصر، وذلك في فتح مصر. حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون بعد أن اكتسح في طريقه جنود الروم، وأسفرت هذه المعارك عن فتح مصر، يعني هذه المعركة أسفرت عن بعد حصار حصن بابليون، والمسلمون قفزوا فوق السور ودخلوا إلى داخل الحصن، وتم فتح الأبواب ودخل عمرو بن العاص وتم فتح مصر وأسلمت هذا البلد. كل مصري مسلم له دين في عنق عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولعمرو بن العاص منة عليه، كل واحد مسلم مصري عمرو بن العاص له يعني دين عليه وله حق عليه، وله حق عليه، هو الذي فتح هذه البلاد ومصرها، وفتح هذه البلاد ومصرها. هذه البلاد كانت في أيدي الرومان، هذه البلاد كانت في أيدي الرومان، وكلمة القبط لا تعني النصارى، كلمة القبط كانت اسم على مصر، وكانت تسمى بلاد القبط، وكان ما يأتي منها يسمى القباطي نسبة إلى مصر، وليس القبط معناها النصارى. النصارى الآن يقولون هم الأقباط، يريدون به معنى آخر، إن هم أصحاب البلد، إن هم أصحاب البلد. أولا ليس العرب فقط هم المسلمون في مصر، ولكن أسلم معظم أهل مصر، يعني معظم أهل مصر لما دخل الإسلام ورأوا من سماحته أسلم معظم أهلها. الأمر الثاني أن مصر كانت تحت الحكم الروماني في هذا الوقت، والمسلمون قضوا على الرومان وحرروا أهل مصر من براثن الرومان، وهي قبل ذلك كانت يعني في أيدي الفراعنة، وعلى مدار التاريخ مصر كانت يعني فيها مشاكل احتلال وغير ذلك، لكن الذي نورها وأضاءها هو عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي أضاءها بالإسلام وفتح مصر ثم فتح الإسكندرية بعد ذلك جزاه الله عنا خير الجزاء. هذا كان في اليوم الأول من رمضان. أيضا في سنة 212 في يوم التاسع من شهر رمضان نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتم ذلك على يد زياد بن الأغلب رحمه الله. في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة 264 دخل المسلمون سرقوسة، وهي أحد بلاد صقلية، أحد مدن صقلية، وكانت لم تفتح بعد المسلمين دخلوا الصقلية، دخلوها سنة 212، وسرقوسة فتحت سنة 264 وهي في جزيرة صقلية. في 25 من شهر رمضان سنة 463 حقق المجاهد ألب أرسلان قائد جيوش المسلمين وسلطان الدولة السلجوقية انتصارا عسكريا فريدا على الدولة البيزنطية وحلفائها الصليبيين، ووقع إمبراطور الدولة البيزنطية رومانوس الرابع أسيرا في هذه المعركة، وهي تعرف بمعركة ملاذ كرد، معركة ملاذ كرد. وذلك أن الروم يعني هاجموا بلاد المسلمين وكانوا 120 ألف من الروم، وألب أرسلان كان قائد فذ رحمه الله، فجمع الناس ووجهاء المسلمين وقال أشيروا علي، فقالوا لا نخرج إليهم لا قبل لنا بهم، إذا دخلوا بلادنا قتلناه، فقال لا والله ما يدخلونها. فجمع الجيش نادى بالجهاد فتجمع معه 20 ألفا، رجع منهم 8 آلاف في الطريق، بقي معه 12 ألفا، والروم عددهم 120 ألفا في هذه المعركة. الروم جعلوا جيشهم فيالق، كل فيلق 10 آلاف، فجاء هو يعني ألب أرسلان بجيش المسلمين كله في فيلق واحد أمام في الفيلق الذي فيه الملك، ملك رومانوس الرابع ملك الروم في هذه المعركة أو في هذا الوقت، فجعل جيشه بحذائه وقال للمسلمين لا تقاتلوا الآن، كان يوم جمعة، كان في يوم جمعة من رمضان، قال فإن الآئمة يدعون لنا الآن على المنابر، فبعد انتهاء وقت الجمعة نقاتلهم، ولا يضرب أحد بسيفه حتى أكون أنا أول من يضرب بسيفه، كان على قمة هذا الجيش رحمه الله. فلما انتهى وقت الجمعة كر عليهم كرة واحدة، فدخل الجيش حتى وصلوا إلى خيمة ملك الروم فأسروه، ونودي في الجيش أن ملك الروم قد أسر، ففر الروم من المعركة فوقعوا بين قتيل وأسير، فوقعوا بين قتيل وأسير. وعاد ألب أرسلان برومانوس إلى البلد، وكان إلى بغداد إلى العراق، فعاد به فقال للناس خذوه بيعوه، خذوا الملك هذا بيعوه، فداروا به في الأسواق ما وجدوا أحد يشتريه غير رجل قال أشتريه بكلب، فعادوا إلى الملك فقالوا لم نجد أحد يشتريه إلا رجل قال أشتريه بكلب، قال الكلب أفضل منه، ثم ربط فيه الكلب، جاء بالكلب فربطه فيه، ثم قال له ماذا كنت تفعل بي إذا تمكنت مني، قال كنت أفعل بك كذا وكذا، قال ما تظن أني فاعل بك، قال تفعل بي مثل ما كنت أفعل بك، قال لا بل أطلقك، فأطلق سراحه، فدخل بلده مقرونا بكلب، متكتف في كلب، فعزلوه للمهانة التي لحقت به. وكان هذا يعني موقع هذه تسمى موقعة ملاذ كرد، والتي حقق فيها المسلمون هذا الانتصار الباهر، وكان ذلك سنة 463 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في 15 من شهر رمضان سنة 584 فتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قلعة صفد، وهي في فلسطين، وهو في طريقه إلى حطين، يعني بعد أن انتصر في حطين وكان في طريقه إلى فتح بيت المقدس، سأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من براثن إخوان القردة والخنازير. تم فتح قلعة صفد، فتحها صلاح الدين في 15 من رمضان سنة 584 من الهجرة النبوية الشريفة. وفي التاسع من رمضان سنة 479 من الهجرة كانت موقعة الزلاقة، وهي ببلاد الأندلس قرب مدينة قرطبة بين مسلمي الأندلس والإفرنج، وكان عدد الإفرنج في هذه المعركة 80,000 مقاتل، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا، وقع يعني عدد ضخم من القتلى في صفوف الإفرنج، وهذا كان في يوم التاسع من رمضان سنة 479 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رمضان أيضا في عام 666 من الهجرة النبوية الشريفة فتح المسلمون مدينة أنطاكيا، وكانت أنطاكيا عاصمة الصليبيين في بلاد الشام، وقاد هذا الفتح العظيم القائد المملوكي الظاهر بيبرس الذي هزم المغول للمرة الثانية والصليبيين ورفع الله به راية الإسلام. بيبرس معروف كان أحد ملوك المماليك، وكان حاكما على مصر بعد سيف الدين قطز رحمه الله. وأيضا في سنة 658 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موقعة عين جالوت، وهي الموقعة الشهيرة التي هزم فيها المسلمون التتار بقيادة البطل الهمام الناصر سيف الدين قطز رحمه الله. وكان التتار جاءوا من بلاد المغول وأخذوا في طريقهم، أخذوا الصين وكوريا وروسيا والهند وبلغاريا والمجر، وأخذوا بلاد أفغانستان وباكستان وإيران، وإلى أن دخلوا إلى بغداد وقتل الخليفة العباسي المعتضد في هذه المعركة سنة 656. دخلوا بغداد، قتل في بغداد يعني العدد الذي ذكر في التاريخ ما بين 1,200,000 إلى 2,000,000 من المسلمين قتلوا في بغداد على يد التتار. والتتار كانوا همج، كانوا يقتلون العباد ويحرقون البلاد ويدمرون المنشآت، لا يبقون على شيء، مثل البهائم يعني، دمروا كل شيء في طريقهم من في بلاد المسلمين، وفعلوا فيها الأفاعيل، إلى أن خرجوا من بغداد يقصدون الشام. فحينئذ خرج إليهم سيف الدين قطز رحمه الله بجيش من عسكر مصر والشام، فقابلهم في عين جالوت في فلسطين ناحية بحيرة طبرية، ودارت المعركة. لما رأى سيف الدين قطز رأى عدد المغول والتتار كانوا كثير جداً وذو قوة وبأس شديد في القتال، فلما رأى ذلك خلع الخوذة من على رأسه. فرض أن الإنسان بيحتمي في ليه في الخوذة اللي هي تسمى المغفر من الحديد، خلع الخوذة ونادى وإسلاماه، وكان صوته أجش قوي، فنادى وإسلاماه، فحمس الجيش وحمل حملة شديدة على التتار، وسقط سيف الدين قطز من على حصانه فترجل، فأتاه رجل من الجنود فقال خذ حصاني، فقال لا قاتل، لا أحرمك من هذا. فقيل له بعد ذلك أنت كنت تقتل بهذا ويضيع الإسلام. كان رجل من حاشيته من البطانة بتاعته بيقول له كنت تقتل ويضيع الإسلام، فقال كلمات مشهورة يعني رحمه الله، قال لقد مات من هو أفضل مني فلان وفلان، وسمى من الصحابة والتابعين الكثير وقواد المسلمين، وبقي الإسلام. يعني الإسلام لا يضيع بموتي، أنا إن قتلت فإني يعني أذهب إلى الجنة، إن أني إن قتلت فأذهب إلى الجنة. أما الإسلام فله رب يحميه، لن يضيع الإسلام بموتي ولا بموت غيري. وقتل كتبغى، وكان قائد التتار في هذه المعركة، وكتبغى هذا كان بيمثل للمغول زي التميمة اللي كانوا بيتبركوا بيها ويتفائلوا بيها. كتبغى ده لم يهزم في معركة قط، وكان شرس جدا. فلما قتل كتبغى في هذه المعركة فت في عضد المغول، هربوا من المعركة، فروا من المعركة. يعني هم كانوا يظن ان هم بينتصروا بكتبغى، انه ده هو ده لا يهزم، طول ما هو موجود مفيش معركة يهزمون فيها. فلما قتل كتبغى فروا من المعركة، ولم تكن للمغول قائمة بعد هذا. يعني وان كانوا عادوا مرة تانية الى بلاد المسلمين وقتلهم بيبرس، لكن لم تكن لهم قوة مثل القوة التي كانت في عهد هولاكو وقبلها جنكيز خان، وفي عهد القائد كتبغى اللي كان قائد جيش هولاكو في هذه المعركة. قتل كتبغى واندحر التتار عن بلاد المسلمين، وتابعهم الظاهر بيبرس في هذه المعركة إلى أن أدخلهم إلى يعني بلادهم. وكان هذا يعني نصر عظيم جدا، وكان ده سنة 658، وكان في شهر رمضان. أيضا في الحادي عشر من شهر رمضان سنة 986 انتصر العثمانيون على الصفويين. الصفويين اللي هم الشيعة الجعفرية الموجودين في إيران، كانت لهم دولة أقاموها في وقت إقامة الدولة العثمانية اسمها الدولة الصفوية، اللي بيحاول الشيعة الآن إعادة هذه الدولة، الدولة الصفوية اللي سيطروا بها على بلاد المسلمين ونشر مذاهبهم الباطلة الكفرية. وهم اللي عطلوا الفتح العثماني، يعني بعد أن حاصر المسلمون فيينا وكادوا يدخلون إلى النمسا في هذا الوقت. النمسا كانت يعني عاصمة أوروبا في هذا الوقت، وكانت ملكة النمسا كانت لها بنات، زوجت بناتها لكل ملوك أوروبا، وكانت المرأة هذه مسيطرة على أوروبا. لو سقطت النمسا كانت ستسقط أوروبا كلها، كما لو سقطت فرنسا في عهد دولة الأندلس لسقطت أوروبا كلها. لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر وجعل بقية لهذه الأمة في آخرها بإذن الله سبحانه وتعالى. الصفويين كل ما يحاصر العثمانيون فيينا يدخلون يعبثون في داخل البلاد الإسلامية، فيعود الأمير العثماني إلى مقاتلتهم، فقاتلهم حتى أدخلهم إلى أفغانستان. وكان ذلك في هذه المعركة اللي انتصر فيها المسلمون على الصفويين في معركة اسمها معركة شماهي، وكانت في بلاد القفقاز الموجودة، أوصلهم إلى القفقاز يعني إلى بلاد روسيا. وخسر الصفويين في هذه المعركة 15,000 قتيل. في 16 من شهر رمضان سنة 1213 من الهجرة النبوية الشريفة اندحر نابليون أمام عكا. كان نابليون طرد جيش المماليك في إلى غزة وطردهم في يافا حتى وصل عكا، فهزم في عكا واندحر نابليون في هذه المعركة في 16 من رمضان أمام الجيش المسلم في عكا. في 29 من شهر رمضان سنة 699 حدثت موقعة الخزندار التي تقع جنوب شرق دمشق، واستطاع القائد أحمد الناصر بن قلاوون أن يهزم التتار أيضا في هذه المعركة. والناصر بن قلاوون كان أيضا أحد حكام مصر. وفي 25 من شهر رمضان سنة 1294 انتصر المسلمون بقيادة أحمد مختار باشا العثماني على الجيش الروسي في معركة يخنلر، وكان عدد الجيش المسلم 34,000 وعدد جيش الروس 740,000، وقتل عدد كبير جدا من الروس في هذه المعركة، وكان نصرا عزيزا مؤزرا. وفي الرابع من رمضان سنة 927 فتح المسلمون مدينة بلغراد، دخل المسلمون بلغراد وهي كانت عاصمة الاتحاد اليوغوسلافي، تم فتح مدينة بلغراد على يد العثمانيين في الرابع من رمضان سنة 927 من الهجرة النبوية الشريفة. وفي سنة 570 من الهجرة النبوية الشريفة في شهر رمضان فتح صلاح الدين مدينة بعلبك، وهي مدينة الآن في لبنان، وكان الصليبيين مسيطرين عليها ففتحها صلاح الدين رحمه الله. وفي سنة في رمضان أيضا سنة 547 انتصر القائد المسلم نور الدين ابن زنكي على الصليبيين، واللي هو محمود نور الدين، نور الدين محمود ابن زنكي على الصليبيين، واستعاد مدينة حارم أيضا في فلسطين كانت تحت يد الصليبيين. أيضا في الثالث من رمضان سنة 702 كانت معركة شقحب على مشارف مدينة دمشق بين المسلمين بإعاز وتعبئة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين المغول، وأقسم شيخ الإسلام يومها أن يكون النصر المسلمين، وأبر الله قسمه وانتصر المسلمون في هذه المعركة. وفي التاسع وفي شهر رمضان أيضا تم فتح عكا سنة 699، حيث نصب السلطان بيبرس المنجنيق يعني على حصن عكا، فسأله أهلها الأمان على أن يخليهم فأجابهم إلى ذلك، ودخل المدينة يوم عيد الفطر، يعني دخل المدينة في يوم عيد الفطر، وكان هذا أيضا نص آخر للمسلمين. هناك طبعا سرايا يعني لكن الوقت لا يتسع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا، كان أهمها في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل في هدم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، فكانت سرية ربعية الأنصاري إلى بطن أدم أضم، وكانت في أول شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، وذلك لتعمية المشركين عن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وكانت أيضا سرية خالد بن الوليد إلى العزة، صنم العزة، فهدمه، وذلك الخمس ليالي بقينا من شهر رمضان، يعني في يوم 25 من رمضان سنة 8 من الهجرة النبوية فهدم العزة. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع، إلى صنم سواع، وهو صنم هذيل، فهدمه، وكان ذلك في رمضان أيضا. وأرسل سعيد بن زيد الأشهلي إلى مناة، وكان صنما يعبد في الجاهلية أيضا سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان فهدمه، وكان الصنم هذا للأوس والخزرج وغسان. وأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن في شهر رمضان سنة 10 من الهجرة، فخرج في 300 فارس، وكانت أول خيل لله تدخل بلاد اليمن، كانت أول خيل لله تدخل إلى بلاد اليمن. أيضا كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في شهر رمضان سنة 7، بعثه في 130 رجل وانتصر في هذه السرية. وكانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة. وكانت أيضا سرية عمير بن عدي بن خرشة الخطمي إلى عصماء بنت مروان، وكانت امرأة تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب الإسلام وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من بني أمية بن زيد، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم سرية عمرو بن عدي فقتلت هذه المرأة. هذه سرايا تمت في رمضان، وهذه يعني غزوات تمت في رمضان. تفصيل هذه الغزوات يعني فيه من المجد والعزة ما يعني لا تجدونه في تاريخ أمة مثل ما هو في تاريخ أمتنا المجيدة. وهذا يدل على أن رمضان له أثر في الانتصارات، من حيث أنه يؤدي إلى علو الإيمان وارتفاع معدلات التقوى والانتصار على الشهوة ولجام النفس وتقييد الشيطان وغير ذلك مما يؤدي إلى الانتصار على العدو الخارجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيد لهذه الأمة من يحقق لها أمجاد الأجداد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.